هو بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ثم بعد، فهذا سؤال ورد من الإخوة في مالي وهم يسلمون عليكم كثيرا. وسأل أحدهم عن حكم إخراج زكاة المال لقضاء دين ميت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد، من المعلوم أن من مصارف الزكاة مصرف الغارمين الذين هم أصحاب الديون، والذي يظهر لي الآن أن هذا عام يدخل فيه أداء الدين على الحي أو الميت. هذا الذي يظهر. جزاكم الله خيرا.